أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد، في باب سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، قال الإمام البيهقي رحمه الله: أخبرنا عيسى بن علي، فلنبان عبد الله بن محمد البراوي، قال حدثنا شيبان بن فروق، قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال، قال حدثني مولى لأبي مسعود، قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال: اعهد إلي، فقال: ألم يتكلم؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم ان الضلاله حق الضلاله، ان تعرف ما كنت تنكر وان تنكر ما كنت تعرف، واياك والتلون في دين الله تعالى، فان دين الله واحد. وهذا الاثر فيه الحث على الثبات على الحق والممات على السنة وإقامة دين الله عز وجل، وألا يتلون الشخص. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أن يقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فنعوذ بالله من التلون والتلاعب الدين، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا محمد بن اسحاق بن اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا ابو المغيره، قال حدثنا ابن ابي مريم، قال حدثني حبيب بن عبيد عن عبد الملك بن مروان انه سال ضيفا بن الحارث عن القصص ورفع الايدي على المنابر، فقال الضيف: انما لمن امثل ما احدثتم واني لا اجيبك اليهما، لاني احدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امه تحدث في دينها بدعه الا ضاعت مثلها من التمسك، فالتمسك بالسنه احب الي من ان احدث بدعه. الحديث هذا من نهجه الرفع لا يصح. على كل حال، معنا نصوص كثيرة في ذم البدع والأهواء والابتداع في البدع، ونصوص كثيرة في التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه على المنبر ليدعو الله عز وجل في الخطبة، إنما كان إذا أراد الدعوة في الخطبة أشار بسببه. طيب، يقول: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، هذا الذي أخبرنا محمود بشيء لا يعرف، احنا نقرأ أثر آخرين مش هنكسب هذا، مش هنفقد الوضوء يعني، نفكر إذا قرأنا أثر آخرين من الأول هنفقد الوضوء. لا يا شيخ محمود، الخلف لزيادة خير وتكرار، وعشان يلتحم الكلام ويتواصل، بارك الله فيك. قال: اخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: انبانا محمد بن احمد بن يعقوب، قال: حدثني الجد يعقوب بن شيبه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا قبيص عن سفيان، قبيص بن عقبه السوائي عن سفيان عن الاعمش عن ابي عمار عن صله، صله بن زبر صاحب عبد الله بن مسعود وصاحب حذيفه، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، قال: لي قوم يقولون أن السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصبع، ها؟ يعني يعمل كده، يفعل كده، زي هذا كده، يقول يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، يعني ينبغي نصحهم وتحذيرهم، لأن الملة والملة أول ما تكون كلمة، كلمة احضر صغار البدع، فإن صغار البدع يصيب تصير كبارا، صغار البدع تصير كبارا كبارا من سنة يتمادى فيها وتدور إلى ما بعدها، فإن البدع والأهواء عبارة عن سلسلة مكونة من خطوات. فقول احضر هذه البدع الصغار، احضر هذه البدع الصغار، فإن البدع الصغار تصير كبارا. والملة والمحنة أول ما كانت كلمة، بدأت المعتزلة أول حاجة كانت كلمة كلمة قليلة محصورة. أول ما جاء بدأت المعتزلة سألوا عن صاحب الكبيرة المرتكب الكبيرة هل يكفر أو لا، كلمة. فقال صاحب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن، فاسد. شوف كلمة فاسد. وبعدين جرت بعدها بقى إيه؟ أبواب البدع، وصار أصول المعتزلة الخمسة المعروفة العدل، التوحيد، أمر المعروف نهي عن المنكر، والمدينة بين المدينتين، ونفي الشرع. خمس أصول المعتزلة المعروفة اللي عندنا في الإسلام هي الإسلام كان كبره خمسة، الإيمان كبره شوف هم بعد دول خمسة أصول، ما لهمش علاقة بالمعروف. هدول أصول ثانية غير أصول وغير أركان الدين عندهم أركان الدين خمسة. توحيد معنى التوحيد يعني إيه؟ نفي الصفات. مش معنى التوحيد اللي هو بتاع اللي هو عند أهل السنة والجماعة، لا، عندهم العهد. العهد معناه إيه؟ نفي القدر. شوف إزاي؟ حاول القدر في المدينة. فعندهم الأمر المعروف نهي عن المنكر الخروج على الولاة ولو كانوا جائرين فاسقين لا يصبرون عليه ولا يتحملون أذاه. يقول لك يعني فخرجنا عليهم حفص المفاسد ولكن كما كان اهل السنه والجماعه يقول لك لا يجب الحكم. الرابع المنزله فين؟ والخامس انفاذ الوعي نفي الشك. معنى ايه؟ هذه اصل المعتزله فين؟ فصارت في الاخير ايه؟ من لما نحن اول ما تكون بدع كلمه ثم تكون بركه الله فيكم من لما نحن في الأخير. وشوف مش معتزلة اختارها المعتزلة 20 فرقة، المرجية 14 فرقة. وخذ من هذا الطبيعي الخوارج فرق حسب الله. قال فإن تركتموه جاءوا مقاما بالقرى، يعني نصحوه في بداية الأمر وعلموه وانهوهم واصدروهم عن هذا الشيء. ولذلك اللي بيسوون المشاكل بعض الناس في الزمالك في المسجد مجتمعين حلقا حلقا وعلى راس كل حلقه رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 هللوا 100، كبروا 100 كبروا 100، قولوا كذا قولوا كذا. فمر عمر بن الخطاب يعني مش الموقف هذا أول شيء أمر يذكر الله، فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذه خيام أولى الدنيا ليس العالم قريب جدا. وشوفوا عبد الله بن مسعود متوفي سنة كام؟ الصحيح أنه متوفي سنة 31، يعني العهد قريب من يقول ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إن هذه خيام أولى الدنيا وكذا وكذا. إما أن تكون المهتدي في باب ضلال، وإما أن تكون على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على إخوان فنهاه رضي الله عنه ليه؟ أنه كان يعلم أن صغار البدع تصير كبارا. يقول وإنه لم يكن أهل كتاب قط لكان أول ما يكون السنة وإن أهل ما تكون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون أن تركوا الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن جعفر، قال أنبأنا محمد بن جعفر بن رباح، قال حدثنا علي بن يونس، قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن ابي زياد عن ابراهيم عن علقم عن عبد الله قال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يرضو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير اذا ترك منها شيء قيل تركت السنه قيل متى ذلك يا ابا عبد الرحمن قال ذلك اذا ذهب علماء حكمه وكثرت جهاله وكثرت قراءه وقلت فقهاؤه والتمست الدنيا بعمل الاخره وتفطن لغير الدين هذا موقوف لكنه مرفوع حكما نعم لانه يستبعد ان يتكلم به عبد الله هذا من امور الغيب الا عن توقيفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك اذا ذهب علماؤه وكثر جهلاؤه جهاله يعني قل العلم وكثر الجهل كثرت القراءه كثر به القراءه وشو الخلق وشو الخلق انتشار الخلق نحو الامير اليوم اكثر الناس بيقرأوا بيقرأوا جرائد مجلات ولا يقرأون الكتب الشرعيه هذه مصيبه طامه وشو القلم من على مدفع وشو القلم وايضا يكثر في القلم الصحافه انتشارا وكثره اهل الصحافه كما اخبر بهذا اهل العلم في الحديث ان من على مدفع في شو القلم والسلام على القاص يمشي بس يتكلم عن تعليمه بس لما تعلموش ما تسلمش عليه انا بين امال هذا الخط أرض السلام على من عرفه ومن لم يعرفه وفي شو القلب قالوا الصحابة هذا شيء محو الأمير تمحى وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم بكل ما أخبر أن يكون مذموما لأنه أخبر أن الناس سينتفعون في الدنيا ولا يلزم منه التحريم ومن هذا القبيل يقول وكبر القراء مقصود شو القراء اللي هم الحفاظ من كتاب الله نفس هذا انما القراء القراء تعلم القراء والكتابه وما فيش حفظه يقرا في الجرائد والصحف والمجلات وما قراش كتاب الله ولا تعلم غير الشرع ماذا يفيد قال وكثر القراء ما لو كثر القراء في الناس بمعنى انهم حملوا كتاب الله احنا عايزين مفاضله عايزين الصمت ده يكبر في الناس اين هم؟ ده نازل احنا بنقعد في رمضان يقول فين اللي هيصلي فيها التراويح؟ ومش هيمسك مصحف تشارك. ده قليل في الناس. قليل جدا. قليل. فليس معناه كبر القراءة من منصور اللي حمل الكتاب ده. ليس هذا منصور. قال وقال لك فقهاؤه. الفقه فهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والحكمه في الدين. وقال لك فقهاؤه والتمست الدنيا بعمل ايه؟ الاخر تستر بعمل الاخر وبالدين وبالملك الدنيا وتفقي لغير الدين فقي لغير الدين طب اولا خلينا كده نشوف يقول كيف انتم اذا لبستم يعني نزلت بكم فتنه واختلطت بكم يرغب فيها الصغير يعني ايه؟ الشرك ويهرب فيها الكبير يسوء شيخا وانتم لما ذكرت لكم موقع عند عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافه وخطف الناس خطبا يعني عصماء وفيها الحكم والدرر فاراد ان ينزل ويلقي الخطبه فقال واحد من الجالسين ما هوش موفق السنة السنة أمير المؤمنين يعني يشير إلى أنهم كانوا قبل أمير المؤمنين يسبون عليا في أهل الخطبة بالأمور ينصبون أهل البيت بالعادة إلا من كان على السنة فقال إن الله أمر بالعدل والإحسان وإن تأتي بالقربى ثم نزل شوف الزائرية دي يرضو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير يعتبر البدعة سنة يعتبر المعروف منكر منكر معروف

وتزيدون علينا بإذن الله. قالوا في حديث ثالث: أمتي على 73 منها كلها في النار إلا واحدة. ويلزم من قول كلها في النار أن يكون كفارا، فإن هذه منسوبة إلى الأمة، أمة الإجابة، أي هم أهل كبائر وأهل بدع وحرام ولم يكونوا من الملة. وما كان خليلا من الملة كالبهائية والقديانية والنصيرية والعلوية وما إلى ذلك تشابه هؤلاء، فإنه لا يدخل أصلا في 73 من أساس، لا يدخل من أساس في 73 ملة. قال: أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. المقصود كلها في النار ليس لزاما دخولهم، قد يحكم بعض بعضهم قد يقبل ببعضهم، لكن هذا الوعيد يقطع اذا توفرت الشروط، واذا اراد الله لهم ان يدخلوا النار فيعذبون بقدر كبائرهم وانحرافهم وذنوبهم واهوائهم. قال: كلها في النار الا واحده. فقال: يا رسول الله، وما هي؟ في حديث ثابت فقيل لهم: من الواحده؟ قال: الذي انا عليه واصحابي. يعني هذه الفرقه الناجيه، الطائفه المنصوره، اهل السنه والجماعه. قال: وفي حديث ثابت قال: ما انا عليه واصحابي. قال: اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكر. قال: اخبرنا الحسن بن عثمان. قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح. قال: حدثنا معاويه بن صالح ان الاوزاعي حدثه ان يزيد الرقاش حدثه انه سمع انس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه كل في النار الا واحده. فقيل: يا رسول الله، ما هذه واحده؟ فقبض يده وقال: الجماعه، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكران. قال: اخبرنا حسن بن عثمان. قال: حدثني يعقوب بن سفيان. قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن دينار الحمصي. قال يعقوب: وقررت على يزيد بن عبد بربه. قال: حدثنا عباد بن يوسف. قال: حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقه، واحده في الجنه 70 في النار. افترقت النصارى على 72 فرقه، واحده في الجنه 71 في النار. والذي نفسي بيده لتفترقن امتي على 73 فرقه، واحده في الجنه 72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعه. قال: اخبرنا علي. قال: حدثنا حسن بن عثمان. قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا ابو اليمان حكم بن يرد. قال: حدثنا سلطان بن عمرو عن اصغر بن عبد الله عن ابي عامر عبد الله بن الحيث. قال: حدثنا مع معاويه فلما قدمنا مكه صلينا صلاه الظهر في مكه، ثم قال قام فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل الكتاب افترقوا على 72 ميلا، وان هذه الامه ستفترق 73 ميلا. يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال: إنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء يكون من وراء عضة الكلب. قال: كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يرفع منه عرق ولا مقصد الا تخرج. قال: وهذا اشاره وكنايه عن الايه، شده الاهواء عندما تتغلغل النفوس ويغلي بها القلب. قال: اخبرنا عيسى بن علي. قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. قال: حدثنا داوود بن عمرو. قال: حدثنا ابو شهاب عبد ربه بن نافع عن عمرو بن قيس الملائم عن داوود بن السليم عن ابي غالب. قال: كنت في زمن عبد الملك فجيء برؤوس الخوارج فنصبت على اعوانه، فجئت لانظر فيها، فاذا ابو مام عندها، فدنوت فنظرت اليه ثم قال: كلاب النار ثلاث مرات، شر قتل تحت اديم السماء، ومن قتلوه خير قتل تحت اديم السماء. قال: ثلاث مرات ثم اشتكى. فقلت: يا ابا امامه، ما الذي يبكي؟ قال: كانوا على ديننا وذكر اللهم صائرون اليه. فقلت له شيء فقل برايك؟ عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني إلى البجري. يعني لو تكلمت برأي في أمر لا مصلح لرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه، لما هذا أمر غيبي، يقول إني إلى البجري ثلاث مرات، لو لم أسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة في السنة لما حدثتكموهم. أما ذكر هذه الآية في آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. وأيضا العلماء يختلفون في الخوارج، أكفرهم أم أهل بدع وأهواء؟ والصحيح أنهم من أهل بدع والأهواء وليسوا كفارا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما المراد مبالغتهم في البدعة في الهوى مخالفة السنة والتحرك بها، التحرك بالبدعة والغلواء التي في قلوبهم. قال اقتربت اليهود على 71 فرقة، طيب 70 فرقة في النار واحدة في الجنة، واختلف النصارى على 72 فرقة، واحدة و70 في النار وفرقة واحدة في الجنة. فبلا تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار واحدة في الجنة. وهذا الحديث يعد من النبوءات النبي عليه الصلاة والسلام وصحة رسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام، حيث وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أنزل في خوارج الله؟ نعم أنزل في خوارج الله؟ بل لازال في خوارج في بلاد عمان، في خوارج عمان الإباضية هناك، بل الذين يحتمون عمان الإباضية في جبال اليمن يزالوا في خوارج، في من يغبن في خوارج تكفير وهجر، والذي لا يسميه خوارج هذه مشكلة تعجي بها الدمياط من الفترة، فترة بعيدة منذ 30 سنة ما يزيد، وهناك فرقة تكفير ومجر، وفي الفيوم يعني فرقة تكفير ومجر معروفة، الشوقيون إلى الآن أصحاب شكر مصر الذين خرجوا سنة 77 وقتل على رأسهم شكر مصطفى ومع أربعة موجود مشهور، وهيك ماشي موجود كما في أهل السنة، في أيضا خوارج، في فكر المعتزلة موجود في مصر معنا، والشيعة موجود، وخذ من هذا الخبير، والإرجاء موجود، حسب الله نعم الوكيل. قال كنا مرة بنتكلم عن الفرق هذه ومعتقد الفرق، ففي واحد يقول له انت عايشين في المدريد، من اللي الكلام ده موجود على الارض مش في المدريد، موجود على الارض زي ما حكيت لكم الحكي. انتم لما تقراوا كتاب مبسط جدا موسوعه مبسطه في الاديان والفرق المعاصره مجلدان مجلدان مجلدان يعني مبسط، وان كان عليه مؤخرات لكنه اقرب ما تقرون في هذا أي أيسر ما تقرون، لو تروح الكتب التانية إلى شيء من الصعوبة ممكن يذكرون مصطلحات يبقى رجل الغوص ما وصلتش إليه. فالكتاب من المصطلح المعسكر في اللي هي الأديان والفرق المعاصرة رجال صوت مرتب سهل ظن مجلدين أو في مجلدين أو في مجلد أحيانا لما عنده يخرجوا من النت يخرجوا من موسوعة شاملة من مكتبة السموم. قلنا إن عدتم لنا قال السواد الأعظم، كلمة السواد الأعظم هي في الحقيقة إنها الإسلامية ضعيفة، إنها الإسلامية ضعيفة لكن هي معناها صحيح، معناها صحيح. أهل السنة الذين هم ليسوا بصوفية ولا بشيعة معنى ولا خوارج ولا مرجئة ولا قدرية ولا معتزلة، هذا فعلا هو السواد أعظم، هو السواد أكثر، هم أكثر الناس. قال أخبرنا محمد بن علي بن ناصر، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد

ثم يخشى الكذب حتى يعزل الرجل للشهادة. هذا مقصود شهادة كذب، شهادة زور، شهادة ملطفة، قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها. تعالى يا سيدنا محمد تعالى. قال وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد بحبوحة الجنة يعمل إيه؟ فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبع، فمن صلاته حسنته وسأت سيئته فهو مؤمن، وهذا حديث صحيح. من سيؤذن له درهمان، يلا أذن مكتوبة، عايز واحد يؤذن تمام؟ تأذن يا بليغ، أذن يا بليغ بسم الله، خليني أسمع أذنك، أذن مكتوبة كده. شوي شوي عنه في القناة وكمان مش عارف الصيام يعني. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عبدوق، قال أخبرنا محمد بن هارون أبو ياهل، قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يزيد بن زبير، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن علي بن زياد